ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر قريب وبشر المؤمنين. يا كما قال عيسى